بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وتكلمنا عن كتمان الحق بأنه محاولة قوى النفس أن تضغط الحق في داخل نفسها ولا تنطق به، وهذه قلنا عملية شاقة جدا، لا بد فيها من اتحاد كل مواهب الكبت في النفس الإنسانية ليكتمل إيه؟ ليكتمل الحق. وقلنا ما يناسب ذلك في كل إيه؟ مبررات التحقيقات التي يأخذون بها الاعترافات ليصلوا بها إلى الإيه؟ إلى الحقيقة. الحق من ربك، وما دام الحق من الله، أيستطيع أحد أن يكبت هذا الحق؟ أم أنه لا بد أن يوجد له متنفس؟ لا بد أن يوجد له متنفس. ولذلك قلنا حتى صرخة الباطل استنقاذ بالحق، يعني ساعة ترى باطلا استشرع، كالألم الذي قلنا أنه يحدث في النفس. الألم الناس تكرهه، نقول له لا، الألم هي صيحة تنبهك على أن ذلك العضو أصابه عطب، فيجب أن تتجه إليه بوسائل العافية. ولذلك قلنا إن أخطر الأمراض هي التي لا يصحبها في أوليتها ألم، الأمراض التي لم يستطع أن يكتشف لها ميكروبات ولا فيروسات، لا لا لا لا تعلم أو لا يحس بها إلا في الوقت الذي لا يمكن تلافيها. يبقى مدام الحق من الله، أيستطيع واحد أن يكتم ذلك الحق؟ ما يمكنش. إذن فالحق غالب على أمره. ولذلك قلنا إنك لا تجد معركة أبدا بين حقين، لأنه لا يوجد إلا حق واحد، لأن مصدر الحق إله واحد، فيكون الحق الذي يصدر عنه إيه؟ واحد. يبقى لا يوجد حقان، ولا توجد المعارك إلا بين حق وباطل أو بين باطلين. المعركة بين الحق والباطل لا تطول، لأن الباطل زهوق. ولكن المعارك التي تطول طويلا هي المعركة بين باطلين. ولذلك معاركنا المعاصرة ما بتنتهيش، ليه؟ لأنها بين باطل وباطل، ليس أحدهما أولى بأن يكون الله في جانبه. ولذلك إذا استيقظنا إلى الله في شيء، يوم يدينا من النصر على قدر إيه الاستيقاظ. ولو برضو تعمقنا في الاستيقاظ يدينا عمق في النصر، إنما استيقاظ سطحي، خدته شوية سطحيين على قد المسائل، تمام كده. إذن فالمعارك التي تتعب الدنيا هي المعارك بين باطلين. انظروا من أيام الحرب العالمية تجد العالم إلى الآن لم يهدأ، يا حرب ثقبة حرب بردة. ليه ما هدأش؟ لأن المعركة بين هوايين، يا هوا شرقي يا هوا إيه؟ هوا غربي. ما فيش هوا علو أبدا، لو جه هوا علو ينهي المسائل دي كلها، حتى يكون هواه تبعا لما إيه؟ لما جئت به. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني قضية الحق ما دامت من الله لا تمتري أبدا في أن الحق سينتصر. ولكن الحق معنى، كل معناه قوة تحميه. الحق عايز محقين بقى، وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطله. ايه سيف وايه؟ ما انت عندك سيف كويس رامي، انما اين اليد التي تمسك بالسيف لتضرب به. إذن فإحنا بنبقى مضيعين الحق إحنا أو مضيعين نفسنا بترك الحق، لأن الحق سيظل من الله ولن ينطمس الحق أبدا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الممتري الشاك، الممتري الشاك. ومعنى الشك قلنا ان فيه نسبتين متساويين، يعني ما فيش نسبة تغلب على ايه؟ على نسبة. لكن ما دام الحق من ربنا، ما هي النسبة المقابلة للحق؟ لا توجد، يبقى ما تشكش فيه ابدا، يبقى لا تشك في هذه ابدا، فلا تكونن من الايه؟ من الممتري. الممتري هو الشك، ويقعد يجادل، يدخل في مراء، مراء وجدل، تجادل. لأن المرج والمراء كما نقول نحن في بالتعبير الريفي نحنن البز لتمري ما فيه، يعني لينزل ايه. كل واحد من اهل الجدل عمال يمرخ ايه خصمه علشان ده يقول وده يقول وده يقول وده ايه وده يقول. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. دول بيتجهوا للمشرق، ودول بيتجهوا لبيت المقدس، وانتم بتتجهوا للايه؟ للكعبة. حين وجد لكم اختيار، كل واحد له وجهة، انما لا تظنوا ان الاختيار سيبقى لكم، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تبقى المسألة انتم واخدين دي لما وهبتم من الاختيار، في ان ده يبقى له كذا وده له كذا وده له كذا وده له كذا وده كذا، انما لا تظنوا ان ذلك سيدوم لكم. وما دام الامر عائد الى الحق الذي منه الحق، يبقى استبقوا الخيرات خير لكم، تسابقوا على ايه؟ على الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فلا تظنون أنكم باختياركم الموهوب لكم من الله ستظلون على هذا الاختيار، وكل واحد يروح الحتة اللي هو عايزها. سيأتي يوم ينعدم فيه الاختيار، وأأتي بكم من الجهات دي يجي من هنا وده من هنا وده من هنا، أينما تكونوا يأتي بكم الله إيه. وما دام القادر على أن يأتي بكم من كل جهة جميعا، فكان الأولى أن تتسابقوا إلى ما وضع لكم من الخير، فتتوجهوا باختصار الطريق إلى ما أحب لكم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أكدها كم مرة؟ 3 مرات، لأن العملية كانت عملية صعبة، هزة عنيفة. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يؤكدها تأكيدا، ولذلك جاب الثلاثة اللي هو أقل الجمع، أقل الإيه؟ الجمع. وقلنا إن من الممكن أن تأخذ واحدة للمتجه وهو داخل المسجد، وللمتجه وهو خارج المسجد، وللمتجه في الإيه؟ في الجهات إيه؟ في الجهات جميعا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. وبرضو ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس، للمنافقين، لليهود، للنصارى، ما يبقاش لهم. وهل للمبطل حجة؟ هي حجة في نظري، هي في نظري ايه؟ حجة، انما هي في الواقع ليست ايه. ولذلك يأتي القرآن ويقول ان اعتبروها حجة فقولوا لهم سنسايركم، ونقول هي حجة لكم ولكنها داحضة عند ربكم. حجتهم ايه؟ داحضة. إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله. لئلا يكون للناس عليكم حجة. في ايه حجة؟ لانهم كانوا الاول بيتجهوا لايه؟ والعلماء في شوية خلافات هنا في الحتة دي. هل ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة اين كان متجهه؟ قبل الهجرة اين كان متجهه؟ كان متجهه الى الكعبة. قال قوم لا، كان متجهه الى بيت المقدس لانه ما حبش يتجه للكعبة وفوقها الايه؟ الاصنام. وقالوا انه كان يضمن المسألتين. شوف الدقة، الدقة الفطرية. يضمن المسألتين ازاي؟ قال لك كان يتجه الى بيت الايه؟ لبيت المقدس، لان بيت المقدس ما كانش فيه اصنام. بيت المقدس ما فيش فيه اصنام، الكعبة فيها ايه؟ فيها اصنام. يقوم يتجه الى بيت المقدس بما لا يجعله يخرج عن متجهه الى الكعبة. يبقى يصلي في الناحية اللي بقى في الناحية اللي تبقى الكعبة كده قدامه وبيت المقدس ايه؟ قدامه. شفت برضو الهوى الايه؟ ما شاء الله. يبقى جامع بين ايه؟ جامع بين الاثنين. بيت المقدس الناحية كده. كده كويس؟ يوم هو يتجه الى بيت المقدس انما بما لا ايه؟ لا يستدبر به الايه؟ الكعبة. الله الله. بما لا، دي فتنة. لان ما فيش يعني حاجة صريحة في هذه المسألة. او انه كان يتجه الى الى الى الى, إلى الكعبة. والمتجه يختلف بنية المتوجه. متجه بنية المتوجه. افرض ان في صنم انما انا مش متوجه ليه، انا ماليش دعوه بيه، انا متجه لده ايه؟ ولذلك ليه الاعمال بالنيات؟ عشان ايه؟ لان العمل القالبي قد يختلف ظاهرا مع العمل القلبي. نقول ان العمل القالبي اللي حج فيه ايه؟ النية. الأعمال بإيه؟ هل حينما أسجد الله الملائكة لآدم أيقال أنهم سجدوا لآدم؟ ده سجدوا لأمر الله في السجود لآدم. سجدوا لأمر الله للسجود لمين؟ لآدم. فلو أن المسألة مسألة قالب فقط لقالوا كيف يسجد لغير الله؟ إنما المسألة مسألة إيه؟ قالب وقلب. ساعة ما سجدوا، اللي هم سجدوا لآدم ولا سجدوا لأمر الله بالسجود لإيه؟ لمتجه آدم. وهل أنا أسجد للكعبة؟ هل أنا ولا أتوجه إلى متوجهي من الله إلى الكعبة؟ بدليل لما قال روح بيت المقدس، رحت بيت المقدس. يبقى ما فيش فيها حاجة لها ذاتية هي اللي واخداني، إنما الأمر من الأعلى هو اللي واخدني. لدي لدي أدي بعضه. فلا تخشوهم ايه؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة. بقى هذا الاتجاه هيقطع الحجة؟ حجة من يكون عادلا. انما اللي يبقى ظالم بقى ما فيش حاجة تخضعه، لان احنا قلنا ايه؟ ولئن اتيت الذين ايه؟ اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا ايه؟ ومدام سمهم ظالم ظلمة. وما هو الظالم؟ ايه الظالم ده؟ مين الظالم؟ ناكر للحق، او مغير وجهة الحق، او ناقل الحق الى الباطل والباطل الى الايه؟ وما دام هم كده بالشكل ده يبقى انا ليا حجة عندهم. فلا تخشوهم. لا تخشوا مين بقى؟ الذين ظلموا. واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أتم نعمتي عليكم. لأن بداية النعمة الإيمان، وتمام النعمة تنفيذ مطلوب الإيمان. بقى النعمة إيه؟ الإيمان. ربنا هدانا للإيمان، دي نعمة مش كده؟ طب النعمة تتم إزاي بقى؟ أن مطلوب الإيمان ده أأديه؟ وأؤدي مطلوب الإيمان بأن يستديم الله علي تكليفاته. فلا تجعلوا التكليفات تنقطع، بل أواليكم أنا بالنعم التي تصلح بها إيه؟ تصلح بها حياتكم. وما تتولاش نعم التكليف من الحق سبحانه وتعالى إلا إذا كنتم هتقبلهم على إيه؟ على تكليفات الله، وتعملوه وتبقوا عاشقينها. وما يبقاش بقى هي قلنا زمان ان الاول ساعتها تأتي للعمل الذي كلفت به يبقى هو شاق عليك الأول. لكن حين تخشع وتستذكر ثواب العمل الشاق وتقرين العمل بثوابه، العمل في الطاعة بثوابه، وتقرين العمل في المعصية لشهوات نفسك بعقابها، يبقى تبقى المسألة هينة ولا لا؟ ولذلك وإنها لكبيرة إلا على مين؟ خاشعين، خاشعين اللي هم يظنون أنهم يبقى إذن الذي ينصرف عن الطاعة مستثقله عزل الطاعة عن الثواب عليها، لا لأنه لو لحم الطاعة بالثواب عليها لأصبحت الطاعة مقبولة. وكذلك الذي يذهب إلى المعصية لو لحم المعصية أو قرن المعصية بالعقاب عليها ما يعملش ما يعملش المعصية. يبقى إذن الخطر في ترك الطاعة وفي الإقبال على المعصية عزل الجزاء عن هذه وعزل الجزاء عن هذا، إنما استحضار الجزاء هذا يبقى يخليك. يبقى تمام النعمة أن يديم الله علينا استكمال ولذلك شوف اليوم وأتممت عليكم نعمتي، يعني خلاص انتهينا من الأحكام التكليفية. هي بنسميها أحكام تكليفية لأن الأول فيها كلفة، فيها كلفة ومشقة، ده في الأول. إنما لما تدوق حلاوتها تبتدي تلاقيها بقت حلوة عندك. بس لاحظ أن كثيرا من الناس يجعلون الكلفة خاضعة للوسع في نظرهم، والوسع هو خاضع للكلفة. خدوا بالكم من الحتة دي، دقيقة شوية. يجي يقول لك الفساد عام وربنا ما بيكلفش الناس إلا إلا وسعها، فكأنه يحكم بأن هذا وسع وهذا غير وسع، وعلى ضوء ياخد التكليف. يقول له لا، أكلف الله أم لم يكلف؟ إن كان قد كلف فيبقى في وسعك إنك تعمل. الله أكبر. يبقى إن كان قد كلف ففي، لا تخضع التكليف إلى الوسع عندك، إنما التكليف خاضع للوسع المعلوم لله. التكليف خاضع لإيه؟ للوسع، بدليل أن الله الذي شرع شيئا ساعة يشرع شيئا هو نفسه يخفف حينما يرى الوسع لا يتسع. الرحمن الرحيم. فقال مثلا، قال لك اقصر من الصلاة لما تبقى مسافر. الله الله الله. لما تكون مسافر افطر في رمضان وابقى عيد. الله. يبقى هو من نفسه الذي حدد الوسع. يبقى إذن لا تأخذ التكليف على وسعك الذي تقدره، ولكن خذ الوسع من التكليف. أكلف الله أم لم يكلف؟ كلف. يبقى كلف لأنه علم أن فيه وسعة، بدليل أنه ساعة يعلم أن الوسع يضيق بالتكليف يبادر هو بالحكم في تخفيف التكليف، يبادر هو بتخفيف في التكليف. يبقى إذا ما تقولش لا ده المسألة ما عادش وسع الناس يضيق دي، ما لا لا نقول له إلا الناس أصبحوا مشرعين، نقول الوسع ما كانش ما يتسعش، ونقول له لا لا لا، الوسع مقدر عند من كلف. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم ولعلكم تهتدون. وإحنا قلنا الهداية هو الطريق الموصل إلى الغاية، والغاية من كل حركة الحياة دي؟ ايه الغايه من واحد يقعد كده يقول لك ايه الكون ده؟ الكون اجناسه المترتبه على بعضها، وده بيخدم هذا وهذا يخدم هذا، ونهايتها وبعدين الانسان يموت. الغايه الغايه ان تذهب في حضانه المكلف بلا اسباب. الله، تلك هي الغايه. سيتركك الله في الدنيا بأن يعطيك الأسباب التي تقيتك والأسباب التي ترفهك إن استطعت أن تعمل حركة عقلك وحركة طاقتك في مادة الله في الأرض بأسبابك وكل حاجة. وبعد ذلك يقول لك أدن أنت والأسباب، والأسباب خاضعة لك. الدنيا هتكون كده، وبعد ذلك تأتي إلي أنا لتعيش بلا أسباب. الله الله الله، لتعيش بلا أدي الغاية. تبقى الغاية احنا هنا عايشين بالايه؟ بالأسباب. وبعد ذلك نذهب ساعة كده ما يجي على بالك الشيء تلتفت تلاقيه جالك. يبقى كأن الله يقول لنا انظروا إلى الأسباب في أيديكم وإليها في يدي. لما كنتوا متركين لنفسكم برضو ضيعتوا نفسكم، إنما عندني ما ضيعتوش. وتيجي عظمة القدرة، الله سبحانه وتعالى غني عن هذا العالم كله، إنما خلق العالم ده كله ده سيالات صفات الكمال فيه، لأن كل صفة من صفات الكمال تريد لها متعلقا، تريد لها متعلقا. قدرة يبقى لها متعلق تبرزه، حكمة يبقى لها متعلق يجي، مغفرة لها متعلق، رحمة متعلق. يبقى العالم ده كله مجال صفات الكمال، مجال. وإلا أنت ولله المثل الأعلى، ساعة ترى إنسان مثلا رسام ولا شاعر ويقعد بقى كده ويعمل ايه قصيدة ايه شعر، ويمكن يعمل قصيدة شعر ويبقى عنده دوين ويستحي حتى انه ينشرها على الناس. ليه؟ بليه عمل كده؟ سبب دي متعلق صفة الكمال فيه. ولذلك بنجد في بعض الناس يقول لك ده هاوي. هاوي يعني عمله وحركته في الحياة ما لهاش علاقة بالموهبة بتاعته، يقوم يجعل لموهبته ايه؟ مجال، ويقعد كده علشان يشوف الصور اللي بيرسمها او الشعر اللي بيقوله او صفة الكمال. يبقى إذن كل الكون بما فيه من أسرار دي متعلقات صفات مين؟ صفات الكمال. وبعد ذلك يأتي ليعلمنا في الآخرة أنني خلقتكم ولا حاجة بي إليكم، بل أنتم ستعيشون في كنفي، لا بالأسباب التي كانت لكم ولكن بكم مني. ومهما ارتقيتم في حياتكم ورفهتموها وأخذتم زينة، والأرض أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالإيه؟ تغنى بالأمس. ولم تستطيع أن تصل بابتكاراتك ولا باختراعاتك إلى أن يخطر شيء ببالك فيأتيك، بل كلها برضو آلية. كما قلنا يضغط على الجرس ده يجي له شاي، يضغط على الجرس ده يجي له قهوه وسكر زياده، والجرس ده هو يجي مظبوطه، ودي تيجي على الريحه، ودي تيجي ساده، يقدر يعمل كده. العمليه دي عايزه عمليه شحن ولا لا؟ ترتيب لها عشان تكون، مش كده؟ طيب هات لي بقى لما نرتقي او او او او، وبعد ذلك بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه عندك. دي تحصل بقى؟ ما تحصلش. ايه مات ايه مات. يبقى لعلكم تهتدون إلى الغاية المطلوبة منكم، هي دي اللي هتوصلكم إلى الإيه؟ إلى الغاية. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. كما أرسلنا إيه يعني؟ نوالي نعمنا عليكم كما إيه؟ أنعمنا عليكم بإرسال رسول، لأن النعم دي هتيجي على إيد الرسول. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، رسولا إيه؟ منكم. كلمة رسول منكم دي يعني مش من جنس تاني، هذه واحدة. ورسول منكم تعلمونه، ورسول منكم تعلمونه ليكون العلم به قبل أن يكون رسولا خميرة الإيمان به قبل أن يأتي بالحجة. ولذلك بمجرد ما عرض نفسه على السابقين آمنوا به أو لم يؤمنوا؟ آمنوا. أبو بكر آمن ولا ما آمن؟ آمن. خديجة آمنت ولا ما آمنتش؟ طب آمنوا إذا ما كانش لسه جاب يعني معجزات ولا بقى لا، ده أخذوا الإيمان من سابقة معرفتهم به قبل أن يكون رسولا. ما جربناش عليه كده، هو عمره بقى اللي ما كذبش علينا هيكذب على الله. يبقى إذن منكم دي معناها عشان توجد الخلية الإيه؟ الخلية الإيمانية الأولى بإيه؟ بما علم له. لم يفاجئهم بلأن ما هنا هنعرف كان إيه ده شكله؟ لا يا أخوة، متربي إيه؟ متربي في وسطكم، ويمكن يقول ده هتعلم أهو ما تعلمش. ده كذا ما حصلش، انتوا عارفينه. يبقى اذا منكم دي لها مدخل ولا ملهاش مدخل؟ لها مدخل. ولذلك ايه رسولا من انفسكم هناك لقد جاءكم ايه رسول من انفسكم. وكلمة من انفسكم دي شوف اشتقاقه. ادي حرص عليكم لانه من انفسكم، لانه ايه من انفسكم. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم. التزكيه معناها ايه؟ التطهير. والتطهير يقتضي انه كان في دنس. نعم، الدنس الذي حدث بالغفله، وقد البنات، الخمر، الميسر، ويكفي عباده الاحجار اللي بينحتوها، الربا، الله، كل الربا، كل الأدين. يبقى بده يطهركم. ويبقى يزكي يعني ايه؟ يطهر ويزكي، ينمي ايضا. الله. معنى التزكيه تطهير، اي سلب الضار، والتنميه ايجاب النافع. يعني جمع لكم بين ايه؟ سلب ضارا وجاء بنافع. ويعلمكم الكتاب والحكمه. طبعا الكتاب اذا اطلق انصرف الى مين؟ الى القران. والحكمه، الحكمه هي وضع الشيء في ايه؟ في موضعه. حين تضع الشيء في موضعه يقال ايه؟ بحكمه. ماخوذ من ايه؟ قال لك التكليفات هي تأمرك بفعل شيء يتنهيك عن ايه؟ عن فعل شيء. الله. يبقى هي دائره بين الفعل والترك، بين الفعل والترك. طيب الفعل ده توجيه طاقه لحركه تفعلها، الترك ما توجهش الطاقه، الترك. يبقى اذا نظرت ان هي اللي عايزه مجهود، لا الفعل، لان الفعل عايز توجيه طاقه عشان تفعل، دي كما بتفعلش ما تعملش حاجه. أم قال لك شوف، عشان تعلم ان شهوه النفس هي التي دفعتك الى ان تذهب الى المسلوب من الحركه فتفعله، مش كده؟ والى المطلوب من الايجاب فلا تفعله. شوف النفس عملت ايه. بقى الفعل بيقتضي منك ايه؟ مجهود وحركه. وعدم الفعل ما فيش، ما بيتطلبش حاجه. قال لك لا، الحاجه بتاعته النفس، الحاجه بتاعته ايه؟ النفس. ولذلك الحاجه بتاعته النفس دي هي اللي تلح عليك فيسهل عليك الفعل، وحاجه النفس تاتي فيما يطلب منك الفعل فتجعل الفعل شاقا. يبقى هنا جعلت الفعل ايه؟ وهنا جعلت الفعل ايه؟ شق. لان الامر دائما ياتي على غير الف النفس في الفعل، والنهي ايضا ياتي على غير الف النفس في الترك. فحق سبحانه وتعالى يقول ايه هنا بقى؟ ويعلمكم الكتاب والايه والحكمه، والحكمه ان تفعل الفعل ان كان الفعل يحقق خيرا، وان تجتنب الفعل ان كان الفعل يحقق ايه؟ ضر. ودي ماخوذه من ايه؟ عشان تعرفوا ان كل الامور المعنويه تؤخذ دائما من المحسات. اللغه حين تضع لفظا لمعنى من المعاني تجيب من الحس. اهي الحكمه دي الحديده التي توضع في فم الجواد، في فم الايه؟ في فم علشان ايه؟ باللجام. لتحكم حركته، لتحكم ايه؟ اهي الحكمه هي دي. يبقى شوف خدنا الحكمه من ايه؟ من الحكمه اللي عشان يحب ياكل دي نقول له لا ما تاكلش دي، عايز يجمع احنا. يبقى اذا الحكمه ان تضع الشيء ايه؟ ان اردته ان يسير ارسلت له اللجام، مش كده؟ اريته ان لا يسير شدت الايه؟ اللجام. اردت انه يحوط كده تشد السرعه من الناحيه دي الشمال، تبقى توضع حركته. كل حركه لتؤدي ايه؟ لتؤدي الغرض. الغرض منها الحكمه بقى اللي هي الاحاديث النبويه، الاحاديث. واذكرنا ما يتلى ايه؟ من ايات الله اللي هو القران والايه؟ والحكمه. نعم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ليه؟ لأن ثابت أنكم أمة أمية، ثابت أنكم أمة أمية، فإن بهرتم الدنيا بما تحملون من إشعاعات حضارية عمرانية تقنينية كل دي، يبقى لا يقولن أحد أبدا ممن يأخذ إشعاعاتكم إن دي هبة ثقافية أو هبة حضارية، لأنكم جلابة ما كنتوش تعرفوا حاجة. يبقى كل اللي جالكم منين؟ يبقى إذن كون الرسول أمي كما قلنا شرف له أولا، لأن إن لم يكن أمي يبقى تثقف بثقافات المعاصرين. كون أمي لا، ده ثقافته علوية ولا خد ولا حاجة من البشر. يبقى الأميات في أمثالنا نقص ولكنها فيه كمال، ولكنها فيه إيه؟ كمال، لأنه معناه بيقول لا فضل للدنيا عليه أبدا، فكل ما يأتي به سماوي. ليه؟ لأنه لو أخذ من الدنيا لأخذ بما خمرته الأهواء، وهو جاء ليقضي، فلا يأخذ من الأهواء ليطفئ الأهواء، وإنما يأخذ من السماء ليكبت الأهواء. يأخذ من السماء يبقى إذن ويعلمكم ما لم تكونوا إيه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما عمر لولا الإسلام. السلام عمر اللي العبقرية بتاعته والفطرة السليمة والرأي الناضي يقول ما عمر لولا الإسلام. إيش عمر ده؟ وما قالش من عمر حتى، ده قال ما. شوف إزاي. ويعلمكم ما لم إيه، ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني. كل الأفضل دي والنعم والحاجات دي يجب أن لا تنسوها أبدا، وأن تعيشوا دائما في ذكر من أنعم هذه النعم. ليه؟ لا لأني سأرجع فيما أعطيتكم، ولكن لأني أريد أن تذكروني، لأني سأذكركم وأزيدكم. يبقى دي رغبة الكريم في أن يعطي. بقول لك بس كن أهلا لعطائي، كن أهلا لعطائي، لأنه رغبته أنه إيه؟ أن يعطي أكثر. فبقول لك عشان أعطي أكثر اذكرني. ومعنى اذكرني، اذكرني في كل شيء، اذكرني في نعمي عليك، اذكرني في نفسك، اذكرني في عطاءاتي لجوارحك، اذكرني كل شيء يجب انك تذكرني فيه. ولذلك بعض الصالحين يقول سمعت ممن سمع عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انك إذا ما أقبلت على شربة الماء فقسمه أثلاثا، اشرب أول جرعة وقل بسم الله واشربها، ثم انتهي من الجرعة وقل الحمد لله، وابتدئ الجرعة الثانية وقل بسم الله، وانتهي منها وقل الحمد لله، ثم اختم بالثالثة وقل بسم الله، واختمها بقولك الحمد لله. إذا أخذت شربة ماء بهذه الطريقة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما كان في جوفك ذلك الماء فلن تحدثك ذرة بمعصية الله. وجربها يوما في نفسك، جربها يوم في نفسك كده، سمي كده بسم الله، وبعدين قول الحمد لله، وسمي بسم الله وقول الحمد لله، وسمي بسم الله والحمد لله. طالما وجد ذلك الماء في جسمك ما في ذرة تحدثك بأنك أنت تعصى ربنا فيه. ليه؟ لأنك استقبلت النعمة بذكر المنعم، ونفضت عن نفسك حولك وقوتك في كل شيء. وليه مشمعنا في المية؟ لأن الماء في الجوف أشعة. اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفروا، اشكروا لي اشكروا ليه؟ اشكروا ايه؟ يبقى الشكر على النعمة، ان قد يتضح المنعم ايمانا، ولكنك تأتي للنعم وتفهم زي كما قيل وقلنا اوتيته على علم. اوتيته على ايه؟ تفتن بالاسباب. ولا تكفروني، تكفروني يعني تستروا النعمة فلا تجروها على ألسنتكم. ونحن قلنا أن كل نعمة من نعم الله لو استقبلت بمردها إلى ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا ترى في النعمة مكروها أبدا، لأنك حصنت النعمة بسياج من أنعم النعمة. وإن أنت تركتها كده لكنها بتاعتك ومنسيت المنعم تترك لإيه؟ لشأنك. واشكروا لي ولا تكفروا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا على إيه؟ على كل مطلوبات دينكم وتكليفاتها، كل مطلوبات الدين منكم تستعينوا عليها بالإيه؟ بالصبر. صبر ليه بقى؟ أم قال لك الصبر حبس النفس عن الجزع من كائن. تيجي تجزع ولا اصبري. ويأخذ ألوانا شتى حسب تسامي الناس في الإيمان. مثلا سؤل الإمام علي قالوا حق الجار إيه؟ أم قال تعلمون أنتم إنك أنت لا تؤذيه؟ قالوا نعم. قال لا، أن تصبر على أذى. مش بس ما تأذيه شيء، شوف تصبر على إيه؟ ارتقاء في الصبر ده ولا لا؟ ارتقاء في إيه؟ في الصبر. واحنا قلنا ان الصبر ده هو المعونة على مشقة الامر فافعل وعلى مشقة النهي فيه لا تفعل، لان الله لا يقول لك افعل ولا تفعل الا في امر فافعل من طبيعتك ان لا تفعله، ولا تفعل من طبيعتك ان ايه؟ يبقى هو أخرجك عن الطبع في الإيجاب وأخرجك عن الطبع في السلب. دي عايزة منك إيه؟ تصبر على مشقة التكليف. الصبر ده تعمل إيه يعني؟ أم قال لك إذا ضاقت نفسك بأمر توجيهي أو بنهي توجيهي من الله فاصبر على المشقة أولا حتى تدرك حلاوتها ثانيا، فإنك إن أخذتها تعبدا ستأخذها فيما بعد عادة. ولذلك بعض الصالحين يقول لك اللهم إني أسألك أن لا تكلني إلى نفسي فإني أخشى يا رب أن لا تسيبني على الطاعة لأنني أصبحت أشتهيها وأنت أمرتنا أن نحارب شهواتنا. الله طب ازاي دي تيجي؟ قال لي انا بحبها دلوقتي بقت شهوه. شوف ازاي انتقلت الطاعه الى ايه؟ الى شهوه. وهو ما دام بيحارب شهواته يقول لك الله طب بقت شهوه لي. بقول يا رب احسن اني بقيت احبها بقى المساله دي. انها يعني شوف ازاي يعني بده يقول انها بقت ايه؟ التكليف كان شقا اولا ثم صار ايه؟ صوره صار محبوبا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا سابقا ان شوف الادب النبوي يقول له ساعه ما تيجي الصلاه مين اللي كان يؤذن؟ بلال. يقول له ايه؟ ارحنا بها. ارح اكن احنا من غيرها نبقى تعبانين، ولما نصليها ايه؟ شوف الفرق بين ما قالش ارحنا منها، لان منها لان في بعض الناس يقول لك ده بتبقى على كتفي زي الجبل وبعدين بدي اصلي. يقول له لا، انت بترتاح منها ولا بترتاح به؟ خليك ترتاح به. معنى ترتاح بها انك ذهبت الى انس بالله المكلف. الله. وما دام ذهبت الى انس بالله المكلف ايه التكليف ده اللي يخليك تبقى في محضر ربك؟ الله الله الله الله. التكليف في محضر ايه؟ ده الناس بتشقى علشان يجي لها مناسبة من المناسبات تبقى في محضر رؤسائها. فما بالك بقى الانسان يبقى في ايه؟ يبقى في محضر ربه. وما دام في محضر ربه يقول ذكرته بنعمة ولائه لله سبحانه وتعالى، فكل امر شاق يصادفه في حياته يقول انا لا اواجهه بعبوديتي ولكني اواجهه بربوبيته. يبقى ترتاح ولا لا؟ لو ان شيء شق كده، والبعض الانسان الواحد افتكر حنان ابوه عليه، افتكر ان ابوه هو اللي بيجيب له مش عارف، افتكر ان ابوه كده، يبقى لا كرب وانت ايه؟ وأنت لا كرب وانت رب. وقلنا اللي له اب ما بيحملش ايه؟ يبقى اللي له رب يعمل ايه؟ يختشى على عرضه ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. طب واجه الحياة في معية الله، بأنت لو واجهت مشاكل الحياة في معية أقوى منك ذرة تواجه الأمور كلها بإيه؟ بشجاعة ولا لا؟ طب أنت في معية من؟ في وكل شيء في الوجود أثر من آثار فعل الله، وأنت تواجه الأمر بالفاعل. أيجرؤ فعل أن يقف معك وأنت مع الله؟ ولذلك قلنا إن الأحداث لا تستبد بالخلق إلا ساعة ينفلتون من حضانة ربه. إنما إنسان عايش في حضانة ربه ولا يجرؤ عليه الشيطان. ولذلك قولك الشيطان خناس، يعني إيه؟ إذا سحيت عن الله اكترأ عليك، وإذا ذكرت الله خلص، لأنه مالش قوة. هو الشيطان دخل مع الله في معركة، إنما دخل مع عبيد الله في معركة. إنما واحد بقى يحتمي بالله كده يقوم الشيطان ما يقدرش إيه. ولذلك قلنا إنه إلا عبادك مين؟ ما يقدرش عليهم دول. أنا إيه؟ ما يقدرش عليهم. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله إيه؟ مع الصابرين. ومعية الله حين تلحظ في أي شيء تدي للإنسان طاقة من الجلد، وطاقة من القوة، وطاقة من الأنس به، ومن الرجاء فيه. من الأنس به لأنه يصاحبني في كل عمل، ومن الرجاء فيه لأنه يجازيني معي. ولذلك لاحظوا أن الحديث اللي كنا قلناه يقول الحق سبحانه وتعالى يا ابن آدم مرضت إيه فلم تعودني. يقول كيف أعودك يا رب أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى سلبه النعمة وآنسه بالمنعم. ولذلك بعض الصالحين كان يقول اللهم إني أستحي أن أسألك العافية حتى لا يكون ذلك زهدا في معيتي لك. سلام. يكون ذلك زهدا في إيه؟ في معيتي لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء آخر ويتم لي رداءنا. السلام عليكم.